والآن مع الشريط الرابع عشر من هذه المجموعة، وهو السادس والعشرون من بدء الشرح. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر على الصفة التي سبقت على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين: الدرجة الأولى العلم والكتابة، والثانية المشيئة والخلق. فأهل السنة وجماعة يؤمنون بالقدر على هذا الوجه، ولهم في ذلك أدلة. ففي الدرجة الأولى قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهنا ذكر العلم والكتابة. ولهم على الدرجة الثانية مثل قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. وهذا دليل على تعلق المشيئة بفعل العبد، وعلى تعلقها بفعل الله: ولو شاء ربك لجعلنا أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أو هذه مثل العبد: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لآمن مثل العبد لآمن هو، لو شاء الله لآمن. إذن إيمانهم بمشيئته. طيب، الخلق: الله خالق كل شيء، وهذا فيما يتعلق بفعله وفي العبد، وفي خصوص فعل العبد: والله خلقكم وما تعملون. وسبق أنهم خالفهم في ذلك طائفتان: الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار، بل ولا قدرة على العمل، فهو مسلوب الإرادة والقدرة، يجبر على عمله جبرا ويقصر عليه قصرا. وقالوا إن فعل الإنسان المصلي الراكع الساجد كفعل الإنسان الذي يضطرب من المرض أو الصرع أو ما أشبه ذلك، الكل صادر بدون اختيار. هؤلاء استدلوا، لهم أدلة، استدلوا بالقرآن، فإن الله تعالى أثبت أنه خالق كل شيء، وأثبت أننا لا نشاء إلا أن يشاء الله، والكل ملك الله عز وجل، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. فقالوا إذن كل شيء بإرادة الله، والإنسان ليس له إرادة. والقدرية في العكس قالوا: الإنسان مريد مختار قادر فاعل، وأنه يستقل بفعله، وليس لله فيه تعلق لا بمشيئة ولا خلق. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان له إرادة، وبإضافة الفعل إلى الإنسان، والفعل إنما يضاف إلى من قام به حقيقة، إلى فاعله. واستدلوا أيضا بالواقع، فإن الإنسان يشعر من نفسه أنه ليس مجبرا على العمل، ويفرق بين ما أجبر عليه وما لم يجبر عليه. ثم قالوا أيضا: لو كان الإنسان يقهر ويجبر لم يكن لإثابة، لكانت إثابة الطائع عبثا، وعقوبة المجرم ظلما، يعني بغير اختياره. ولو كان كذلك لبطلت حكمة الله عز وجل، لبطلت الحكمة. ولا شك أن مع كل واحد من هاتين الطائفتين حقا ومعها باطل. والصواب أن كل شيء في السماء والأرض فهو بمشيئة الله وخلقه، وأن للإنسان قدرة على عمله وإرادة، وأنه هو الفاعل حقيقة. القدرية انقسموا إلى قسمين: قسم غلوا في النفي، وقال إن الله لم يعلم فعل العبد ولا يعلم حتى يقال. وقسم آخر أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة ونفوا المشيئة والخلق، وقالوا ليس الله تعالى مشيئة في فعل العبد ولا خلق. سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، وهو في التسمية أنهم جعلوا للحوادث خالقين، فالحوادث التي من العبد هو الذي خلقها، والحوادث التي من الله هو الذي خلقها، وهكذا المجوس يجعلون للعالم خالقين، الظلمة والنور، فالظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. ولهذا قال المتنبي يمدح سيف الدولة بما أظن أو كافورا، يقول: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية طائفة من المجوس، يقول إنك بالليل تعطي العطايا الكثيرة، ولو كان كما زعم المجوس لكن بالليل ما تعطي أحد. نعم. طيب، نرجع الآن إلى المحذور الذي يستلزمه قول الجبرية أنهم سلبوا عن أحكام الله حكمها ومصالحها، وقال إن أفعال الله ليست بحكمة وليست معللة، ولهذا يثيب المطيع وإن كان مجبرا على الفعل، ويعاقب العاصي وإن كان مجبرا على الفعل. ثم قال المؤلف: فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة. ولكن قبل أن ندخل في هذا الفصل نود أن نذكر مسألة يحتج بها كثير من العصاة. إذا أنكرت عليه المنكر قال: هذا الله هو الذي قدره عليه، قال: هذا هو ما قدره الله علي، أتعترض على الله؟ فيحتج بالقدر على معاصي الله. عرفت؟ يقول عندما تنكر عليه: هل تعتقد أن كل شيء بمشيئة الله؟ شوف، أقول: نعم. يقول: إذن هذه المعصية بمشيئة الله، فكيف تنكرها عليه؟ كيف تنكر علي شيئا شاءه الله عليه؟ أنت إذا فعلت ذلك فأنت لم تعتذر علي، اعترضت على الله الذي قدر علي هذا الشيء، فأنا لي عذر لأني عبد مسير. نعم. ثم يحتج أيضا بحديث تحاج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. وفي رواية: فحجه آدم، وهي صريحة في أن آدم غلب موسى في الحجة. قال: فهذا آدم لما اعترض عليه موسى احتج عليه بالقدر، وآدم نبي وموسى رسول، وسكت موسى، فلماذا تحتج علي؟ والجواب على حديث آدم: أما على رأي القدرية فإن من طريقتهم أن أخبار الآحاد لا توجب اليقين، لا توجب اليقين. قالوا: وإذا عارضت أمرا معلوما فإنه يجب أن ترد. فقالوا: الحديث هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به. الجبرية وش قالوا في الحديث؟ يوافق مذهب، قال: هذا تمام، هذا هو الدليل. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: لنتأمل في الحديث، آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب لا شك، وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة، لكنه تاب من الذنب، وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه الله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد الرسل أولي العزم أن يلوم أباه وهو أبوه الذي يجب عليه بره أن يلومه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله تعالى بعده وتاب عليه وهداه. لو أن إنسانا عير آدميا مثله بذنبه قد تاب منه واستقام لعد ذلك قبيحا وإثما. لو رأيت شابا اهتدى بعد أن زار تجي لأمه تقول ليش قبل ليش كنت تشرب الخمر ليش كنت تسرق ليش كنت تزني. لو قلت له هكذا لعد الناس ذلك خطأ. فكيف يتصور من رجل رسول من أولي العزم أن يلوم أباه وهو أبوه الذي يجب عليه بره على أمر تاب منه وهداه الله واجتباه بعده؟ هذا شيء مستحيل. إذن فليس اللوم على ذلك، اللوم على المصيبة، على المصيبة التي حصلت بفعله، وهي إخراج الناس من الجنة، إخراج الناس من الجنة. فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم، ومعصية آدم على أن آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج، ما فعل هذا ليخرج من الجنة، لكن بوسوسة الشيطان وسوس له حتى أكل، ولكن ما أكل ليخرج حتى يلام. نعم، وحينئذ يكون هذا دليل، يكون هذا دليل آخر أن آدم عليه الصلاة والسلام ما أكل ليخرج حتى يلام. فكيف يلومه موسى؟ أرأيت لو أن رجلا سافر وفي سفره حصل عليه حادث، لو لمته على سفره لعد الناس ذلك خطأ وسفها. واحد سافر وحصل عليه حادث في تلمه، كيف حالك يا أبا فلان؟ طيب، قال الحمد لله، في شيء هو من شيء. إذا تورث تروح ليش السافر؟ وش عد الناس هذا؟ سفه، أنا ما سفرت ليحصل علي الحادث، أنا لم أسافر ليحصل. لكن صحيح لو أني بقيت في بيتي ما حصل علي الحادث، إلا أنني لم أسافر لهذا. آدم عليه الصلاة والسلام كيف يلام على أمر لم يفعله لأجل أن يعاقب بالإخراج من الجنة؟ وهذا وجه ثاني في أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية، إنما على المصيبة. المصيبة هل هي من فعل آدم ولا من فعل الله؟ لا يا أخي، من قدر الله، من فعل الله، هو الذي أخرجه آدم. لو رجع الأمر إلى إرادته لأحب أن يبقى في الجنة، لكنه من فعل الله، إنما بسبب سببه معصية آدم عليه الصلاة والسلام التي تاب منها. وحينئذ يتبين أنه لا حجة لهذا الحديث للجبري. أولا، نعم، فنحن نقبله ولا ننكره كما فعل القدري، ولكننا لا نحتج به على القدر، لا نحتج به على المعصية كما فعل الجبري. فيه جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله، وقال إن لوم الإنسان على فعل المعصية بعد أن يتوب منها، نعم، إن فعل الإنسان على لوم المعصية بعد أن يتوب منها إذا احتج الإنسان بالقدر عليها، نعم، على المصيبة فلا بأس. يعني معناه أنه لو لامك أحد على فعل معصية بعد أن تبت منه فقلت والله هذا بقدر الله وبقدر الله وقدره، نعم، وأشكو إلى الله وأستغفر الله وأتوب إلى الله وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج عليك في هذا. فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب منه، وهذا لا شك أنه وجه حسن، لكن يبعده أن موسى لا يمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منها. ابن القيم رشح قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام حين دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما وأنكر أولامهما على عدم قيام الليل، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن يقيمنا لأقامنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وعندي أن في الاستدلال أو في تقوية الوجه الذي أشار إليه ابن القيم بهذا الحديث نظرا أيضا، لأن علي رضي الله عنه احتج بالقدر في حال نومه، احتج بالقدر في حال نومه، والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر لأن فعله لا ينسب إليه، فعل النائم لا ينسب إليه بل رفع عنه القلم. ولهذا قال الله تعالى: فأخذك ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب التقليب إليه مع أنهم هم الذين يتقلبون، لكن لما كان بغير إرادة لم يضفوا إليه، بل قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. على كل حال، الوجه الأول في الجواب عن الحديث هو ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية وهو الصواب. فإذا لا حجة للجبري بهذا الحديث ولا للعصاة الذين يحتجون بهذا الحديث على معاصيهم أو على احتجاجهم بالقدر، لا حجة فيه إطلاقا. طيب، بقينا لما أبطلنا احتجاج المحتج بالقدر على المعاصي بهذا الحديث، نحتاج أيضا إلى إبطال احتجاجه هو بالقدر على المعاصي، فنقول له: إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع والعقل والواقع. في السمع قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يا عبد الرحمن، ها؟ طيب، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قالوا ذلك احتجاجا بالقدر على المعصية. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر حتى ذاقوا بأسنا، وهذا يدل على أن حجتهم باطنة داحرة، إذ لو كانت حجة مقبولة ما أذاقهم الله ما ذاقوا بأس الله. هذا واحد. دليل آخر سمعي، قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر حجة ما بطلت في أرسال الرسل. صح، كيف ذلك؟ لأن القدر لا يبطل بإرسال الرسل بل هو باق، قدر الله سبحانه وتعالى لم يزل باقيا. فلو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا ما بطل بإرسال الرسل ولا تصريحه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واضح؟ طيب، فإن قال قائل: يرد عليك على الدليل الأول، يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. قبله، ها؟ لا قبله الأثر قتلا. أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. فهنا قال الله تعالى ولو شاء الله ما أشرك. فنقول إن قول الإنسان عن الكفار لو شاء الله ما أشركوا نعم قول صحيح وجائز نعم، لكن قول المشرك لو شاء الله ما أشركنا يريد أن يحتج بالقدر على المعصية قول باطل. والله عز وجل إنما قال رسوله هكذا تسلية له وبيانا أن ما وقع فهو بمشيئة الله، فيتسلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن الأحزان التي تصيبه إذا لم يوحد هؤلاء. طيب، الدليل العقلي لهذا العاصي الذي احتج بالقدر على معصية الله أن نقول له ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه؟ هل عندك علم بأن الله قدر عليك المعصية؟ لا، ما عنده علم، لأننا كلنا لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن يقع، أما قبل أن يقع فلا ندري والله ماذا يراد بنا. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فنقول للعاصي هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ سيقول لك، يقول إذن لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطع الله؟ فالباب أمامك مفتوح، فلماذا لم تدخل من الباب الذي تراه مصلحة لك؟ لأنك لا تعلم ما قدر لك. واحتجاج الإنسان بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل، لأن الحجة لابد أن تكون طريقا يمشي به الإنسان، فحجة لم تعلمها إلا بعد أن تفعل ليست بحجة، إذ أن الدليل يتقدم المدلول، أليس كذلك؟ واضح؟ طيب، الوجه الرابع أن نقول له وهو أيضا عقلي الرابع أن نقول له ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين، أحدهما طريق معبد آمن والثاني طريق صعب مخوف، ألست تسلك الآمن؟ تسلك الآمن؟ فيقول بلى، ولا يمكن لأحد أن يسلك الطريق المخوف الوعر أبدا إلا من كان مجنون، والمجنون ألست؟ فيقول بلى سأسلك الطريق المعبد الآمن وأدع الطريق المخوف الوعر. يقول إذن لماذا تسلك الطريق المخوف المحفوف بالأخطار وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلكه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وهذه حجة ولا غير حجة؟ حجة واضحة. الخامس أن نقول له أعلن ديوان الخدمة عن وظيفتين، إحداهما في المرتبة الكثيرة الفلوس والثانية في المرتبة القليلة الفلوس، فأي الوظيفتين تأخذ؟ أو القليلة؟ الكثيرة الفلوس. وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور الدنيا، بالأكمل مو بالشيء الواجب، بالأكمل في شؤون الدنيا. فلماذا لم تأخذ بالأدنى وتقول إنه قد قدر عليك؟ وهل هذا إلا تناقض منك؟ وبهذا يتبين أنه لا وجه أبدا لاحتجاج العاصي بالقدر على معصية الله عز وجل. نعم، انتهى الوقت. ها؟ ما أين تثنية القدرية؟ لأنهم نفوا القدر، نفوا قدر الله عز وجل، وكان يعني مقتضى العادة أن يسموا بالعكس، صح؟ معروفة الجزئية، واضح اسم قابل، لكنهم يقولون إن النسبة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. هنا النسبة سلبية، يعني القدرية السالبين للقدر. نعم، ها؟ هنا وانظر إلى قول الزهري في حديث عائشة الوحي، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخلو بغار حراء يتحنث فيه. وش معنى يتحنث؟ يتعبد، والتعبد لذلك الحنث. فهنا سمى الاسم بعكس. نعم نعم نعم اي نعم لا لا ما في قتل. لا لا، آدم هو الذي احتج بالقدر على المصيبة. ايه نعم، احنا نقول موسى لام آدم من حيث انه سبب، سبب. وأما آدم فاحتج على موسى من حيث انه مصيبة، احتج على موسى من حيث انه مصيبة، لان آدم لو لم يعمل ما خرج بلا شك. نعم ايه هو احتج بهذا الحديث قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكثرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين والإيمان قول وعمل. فما هو الدين؟ الدين ما يدان به الإنسان ويطلق على العمل والجزاء. ففي قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالدين هنا يوم الجزاء، الجزاء مراد به. وقول مالك في يوم الدين الجزاء. وأما العمل فكقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله. ويقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فالدين إذا يطلق على العمل وعلى الجزاء على العمل. والمراد به هنا في كلام المؤلف المراد به العمل. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، تفسر الكلمة اللازمة بكلمة لازمة، والمتعدية بكلمة متعدية. ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، والإيمان لا يتعدى بنفسه. فتقول مثلا: صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له، لكن صدق تتعدى بنفسه.

لله سبحانه وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا يدل على أن الخبر ليس كالمعاينة، وهذا دليل سمعي. الدليل الحسي أخبرك ثقة من الثقات بقدوم زيد مثلا فاطمأنت إلى هذا وآمنت، ثم جاءك ثقة آخر فأخبرك، يزداد يقينك ولا لا؟ يزداد. ثم جاءك ثالث فأخبرك، ازداد أكثر. ثم جاءك رابع فقال لا لم يأتي زيد، والذين أخبروك واهمون رجعوا لا نقص، شف يزيد وينقص لا شك في هذا، كل إنسان يحس في ذلك. إذن فاليقين الذي هو يقين القلب وطمئنة القلب يمكن يزيد ويمكن ينقص، وأما دعواهم أنه لا يزيد ولا ينقص فهي دعوة لا يكذبها الحس والشخص. نعم. يبيتين إن شاء الله تعرف كلام المؤلف. نعم. إيش؟ نعم. في الأجر حسب تأثير هذا العلم بالأسماء والصفات على العمل، إن أثر فنعم. أي نعم هم يصلون، لكن رجل عنده معرفة بأسماء الله وصفاته ويستحضر أنه عز وجل أمامه وأنه يناجي ربه، مو مثل الإنسان مطلق أنه بين يدي الله. لكن هذا عنده علم في معاني الاسماء. نعم. وما يترتب عليهم الاحكام والاثار. اي نعم. هذا الاول اقوى ايمان. ويزيد اجره على ذلك. يزيد اجره بالايمان. بالايمان، اما بالعمل المعين فعلى حسب احسان ذلك العمل. قد يكون هذا عنده عند اسماء الله وصفاته جيد، والاخر عنده علم اقل لكن في صلاته اخشى من ذلك. نعم. ايش؟ لأن كل ما يطيع الإنسان به ربه فهو يقربه إليه. طيب موافقة في الأمر تقرب الله عز وجل، كل موافقة في الأمر فهي تقربك من الله. إيه كل النساء من حيث العموم، ولا يمكن يوجد امرأة ما تحيا، قد يوجد امرأة لا تحيا، لكن إذا كانت لا تحيا فهي غير ناقصة الإيمان من هذا الوجه، لكنها ناقصة العقل من جهة أخرى، شهادتها نصف شهادة الرجل، نصف شهادة الرجل، ولا لا؟ لأن شهادة الرجل الواحد عن شهادة امرأتين. إيه؟ أو على كل حال سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النقص في الإيمان ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة: قسم يعاقب عليه الإنسان، وقسم يلام عليه الإنسان ولا يعاقب، وقسم ثالث لا يلام عليه ولا يعاقب. تختلف. في رجل ادعى على شخص دعوة بناء وأتى بشاهد واحد واختصم إلى قاض، فقال القاضي للمدعي لو أتيت بشاهدين حكمنا لك بكل ما ادعيت، صح؟ لكن لما أتيت بشاهد واحد نحكم لك بنصف ما ادعيت. وش تقول هذا صحيح؟ ها؟ ما يجوز؟ قال ما دام ما جئت إلا نصف الشهادة نعطيك نصف المدعى. ها؟ كيف؟ اي هو الان يقول نعطيك نصف حقي، لو جبت اثنين اعطيك حق كان، جبت واحد نعطيك نصف، صحيح؟ أي نعم. ولهذا كتب هذا القاضي مع القضاة المغفلين. أي نعم. فأنا أقول شهادة، لو جاء واحد مثلا بامرأة واحدة عن شهادة رجل واحد وقال يا ناس أنا ما عندي رجل واحد، عندي امرأة واحدة، أعطوا نصف حقي، يقول ما ها؟ هي طالع الربع، ما انتهى الوقت. ها؟ كل زيادة فهي في مقابلة النقص. لا يمكن ينقص. لا مو معناه لا زيادة إلا في مقابلة النقص. أصل لولا أن هناك نقص ما صار هناك زيادة. مو معناه أن زيادة ترجع، يمكن ترجع يمكن ما ترجع. لكن كلام إنه لا زيادة إلا في مقابلة نقص. نعم. رحمن. إيش؟ كلا لو تعلمون علم اليقين يعني لما كذبتم ولهيتم عن الدين. إيه معلوم ما بشك. معلوم ما بشك. إذا شاهد أكثر. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه فمن عطي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فقال ومن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن ساءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. بين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم مع ذلك لا يكفر وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة في مطلق المعاصي والكبائر. وقبل أن نبدأ بالدرس درس هذه الليلة نحب أن نناقش فيما سبق قربا إلى الله عز وجل، فإن الإنسان يزداد به بذلك إيمانا. نعم. فإذا هم الإنسان بمعصية ثم ذكر الله عز وجل وأقلع وتاب وأعرض كان ذلك زيادة في إيمانه. ولهذا وصف الله المتقين بذلك فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب، فتكون أسباب زيادة الإيمان خمسة: معرفة الله في أسمائه وصفاته، النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية، كثرة العمل، حسن العمل، ترك المعاصي تقربا إلى الله تعالى بتركها. وقد ذكرنا فيما سبق أن ترك المعاصي له ثلاث حالات كذا. طيب، أسباب نقص الإيمان. نعم. عدم ترك المعصية ولا ما تخليه بجملة أفضل. فعل معصية. نعم. طيب، ما هي الفائدة والنتيجة من قولنا إن الإيمان يزيد وينقص؟ فائدة أنها أن الإنسان كلما كان أزيد إيمانا كان أحب إلينا من غيره، لأننا نحب الإنسان بإيمانه، والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه. لا تظنوا أننا ندرس هذا الشيء دراسة نظرية

المقتتلتين، وهذا يدل على أن الإنسان لا يخرج بالكبيرة من الإيمان. اشتمل هذا القول ثمرته أني إذا رأيت رجلا مكبا على معصية فهل أهجره أو أسلم عليه؟ أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، وهذا الرجل عندي ما زال مسلما فأسلم عليه، إلا إذا كان في هجره إيش مصلحة فحينئذ أهجره، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن إيش عن غزوة أحد. نعم، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك صاحبهما من هما؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. طيب، فائدة ثانية، إذا قلنا إنه لا خروج من الإيمان، هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ نقول لا، لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي. طيب، شرح الآية: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كيف وليت إن أو كيف ولي إثم، مع أن إن شرطية وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال. فالجواب أن كون أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال ليس محل وفاق بين النحويين، فمنهم من قال إنه يجوز أن تدخل على الأسماء إذا ارتبطت بفعل كما في هذه الآية. أما على القول بأن إن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل، فنقول إن دخلت على فعل شرط محذوف دل عليه الموجود، وتقديره وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين، وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما. وقول أصلحوا يعود على من؟ على المؤمنين الآخرين الذين سلموا من القتال، فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني تعدت فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، كيف تقول السلام عليكم إلا لا صار إلا إذا كان لو هجرته فتبع. نعم، الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسبقون الفاسق الملية الملية ولا يسبقون الفاسق الملية الإسلام في الكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان لا ما هو في اسم لأن همزة وصل. نعم، يذكر في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحذير رقبة المؤمنة، وقد لا يذكر في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجبت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،